أيقدم أخذ ما ينبغي أن يتعلمه ليكون في ذلك رزقه واستغناؤه عن الناس، أم يبقى على هذا الخراج السنوي الذي يأخذه كل مرة؟ ثم بعد أن فكر رجع إلى الشيخ من غد فقال: بل علمني ما ذكرت لي أنه يغنيني عن سؤال الناس. فقال: اذكر هاتين الآيتين من سورة المزمل، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فإن هاتين الآيتين إذا تدبرتها أغنتك عن الناس. فرجع الرجل من سفره بهاتين الآيتين متفكرا في ما فعله إمام الدعوة، وكان معه شيء من المال مما ورد به على الدرعية. فبينما هو في الطريق عرض له رجل يبيع جملا، فكان ينادي على الجمل بالمبلغ الذي مع ذلك الرجل من المال، فنظر في ما معه من المال وإلى الجمل فرغب في شرائه. فبين له صاحب الجمل عيوبا فيه بأنه صعب الميراث، فقال: رضيت بذلك وتوكلت على الله. فاشترى ذلك الجمل بتلك القيمة. فلما خرج من القرية التي اشترى منها الجمل ودخل قرية وراءها، وإذا برجل يعرض له يسأله أن يشتري منه الجمل، فباعه إياه بثمن يساوي رأس ماله مع المال الذي كان إمام المسلمين يعطيه إياه كل سنة على يد إمام الدعوة رحمه الله تعالى. وذلك لما وقر في قلبه من التوكل على الله سبحانه وتعالى وامتثال ما تضمنته الآيتين من سورة المزمل. نعم. وأخرج المستغفري عن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أحب إليك، 500 شاة ورعاؤها أهبها لك أو 5 كلمات تدعو بهن؟ قل: اللهم اغفر لي ذنبي وطيب لي كسبي ووسعني في خلقي ولا تمنعني مما قضيت لي ولا تذهب نفسي إلى شيء صرفته عني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق عزاه إلى المستغفري من حديث علي، وقد أخرجه غيره فرواه ابن عساكر في تاريخ دمشق، والرافعي في التدوين في تاريخ قزوين، وإسناده ضعيف جدا. وأخرج البزار والحاكم والبيهقي في الدعوات عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي أبي: ألا أعلمك دعاء أن علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقال: كان عيسى يعلمه الحواريين: لو كان عليك مثل أحد دينا لقضاه الله تعالى عنك. قلت: بلى. قال: قولي: اللهم فارج الهم وكاشف الكرب، مجيب دعوة المضطر، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت رحماني، وفي له ترحمني فارحمني رحمة تغنني بها عمن سواك. قال أبو بكر رضي الله عنه: وكانت علي ذبابة من دين، وكنت للدين كاريا، فلم ألبث إلا يسيرا حتى جاءني الله بزائدة فقضى الله تعالى بها عني ما كان علي من دين. قالت عائشة رضي الله عنها: وكان علي لأسماء دين، وكنت أستحي منها وكنت أدعو بذلك، فما لبثت إلا يسيرا حتى جاءني الله برزق من غير ميراث ولا صدقة، فقضيتها وحليت ابنة عبد الرحمن بن أبي بكر 3 أواق، وفضلني فضلا حسنا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق، روي من حديث عائشة رضي الله عنها عند البزار والحاكم والبيهقي، وإسناده ضعيف جدا. وأخرج أبو داود والبيهقي في الدعوات عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا أمامة فقال له: ما لك؟ قال: هموم لزمتني وديون. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله تعالى همك وقضى عنك دينك؟ قال: إذا أصبحت وإذا أمسيت اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلت ذلك فأذهب الله تعالى همي وقضى عني ديني. وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق عزاه إلى أبي داود والبيهقي في الدعوات، وإسناده ضعيف. وقد ورد الاستعاذة ببعض ما في هذا الحديث في الأحاديث الصحاح في أذكار الصباح والمساء، أما كونه من أسباب الرزق فإن ذلك لا يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج البيهقي عن علي رضي الله عنه أن مكاتبا جاءه فقال: أعني بمكاتبتي؟ فقال: ألا أعلمك كلمات علمنيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كان عليك مثل أحد دينا لأداه الله تعالى عنك. قال: قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر يستجلب به الرزق في حديث علي رضي الله عنه وقد عزاه إلى البيهقي في الدعوات، وهو عند الترمذي في الجامع والنسائي في عمل اليوم والليلة، فالأولى العزو إليهما. وإسناد هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ووقع في رواية الترمذي: لو كان عليك مثل ثبير بدل مثل أحد، وثبير جبل بمكة. وورد في رواية الحاكم: لو كان عليك مثل صبير، فصبير جبل باليمن. فهذه ثلاثة جبال ذكرت في روايات هذا الحديث مما يدل على ضعفه. نعم. وأخرج المستغفري عن علي رضي الله عنه أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هذه الملائكة طعامها التهليل والتسبيح والتحميد والتمجيد، فما طعامنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثني بالحق ما اكتبس في آل محمد نار منذ 30 يوما، ولقد أتتنا أعنز، فإن شئت أمرنا لك بخمسة أعنز، وإن شئت علمتك كلمات علمنيهن جبريل عليه السلام. قولي يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر استجاب به الرزق جاء في حديث علي رضي الله عنه المخرج عند المستغفر، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج أبو يعلى عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم إله أو رب كل شيء منزل التوراة والإنجيل والفرقان فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، والآخر الذي ليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا حديثا آخر اشتمل على ذكر من الأذكار التي يستجب بها الرزق، وعزاه إلى أبي يعلى الموصلي في مسنده. وإسناد أبي يعلى في هذا الحديث ضعيف جدا، لكن أصل هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهو برواية مسلم أصح ما جاء في أذكار الغنى وقضاء الدين. أما رواية أبي يعلى من حديث عائشة فإن في إسنادها ضعفا، واللفظان قريبان بعضهما البعض. وأخرج الطبراني في الكبير بسند صحيح عن قيلة بنت مخرمة أنها كانت إذا أخذت مضجعها بعد العتمة تقول: بسم الله وأتوكل على الله وضعت جنبي ربي وأستغفره لذنبي، حتى تقولها مرارا، ثم تقول: أعوذ بالله وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ومن شر ما ينزل في الأرض، وشر ما يخرج منها، وشر فتن النهار، وشر طوارق الليل، إلا طارقا يطوق بخير. آمنت بالله واعتصمت بالله والحمد لله الذي استسلم لقدرته كل شيء، والحمد لله الذي ذل لعزته كل شيء، والحمد لله الذي تواضع لعظمته كل شيء، والحمد لله الذي خشع لملكه كل شيء. اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وجدك الأعلى واسمك الأكبر، وكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر أن تنظر إلي نظرة مرحومة. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا فقرا إلا جبرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عريا إلا كسوته، ولا دينا إلا قضيته، ولا أمرا لنا فيه من في الدنيا والآخرة خيرا إلا أعطيتناه يا أرحم الراحمين. آمنت بالله واعتصمت به. ثم تقول سبحان الله 33، والله أكبر 33، والحمد لله 34. ثم تقول يا بنتي هذه رأس الخاتمة، إن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتت تستخدمه فقال ألا أدلك على خير من خادم؟ فقالت بلى، فأمرها بهذه المئة عند المضجع بعد العتمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا ذكرا آخر قد رواه الطبراني في الكبير من حديث قيلة رضي الله عنها بسند صححه المصنف وحسنه الهيثمي، وفي إسناده من لا يعرف ولا يحتمل هذا المتن بمثل ذلك الإسناد، فهذا الحديث حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن آخره مما ذكر فيه التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34 عند النوم محفوظ في الصحيح من حديث عائشة في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة وعلي رضي الله عنهما لما سألاه خادما. ووقع في هذا الحديث جعل التكبير 33 وجعل الحمد 34، والمحفوظ في الصحيح أن التكبير مجعول 34 وغيره على عدة 33. نعم. وأخرج ابن عساكر في تاريخه من طريق أبي المنذر هشام بن محمد عن أبيه قال أضاق الحسن بن علي وكان عطاه في كل سنة 100,000 فحبسها عنه معاوية في إحدى السنين فأضاق إضاقة شديدة. قال فدعوت لدعوة لأكتب إلى معاوية لأذكره نفسي، ثم أمسكت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال كيف أنت يا حسن؟ فقلت بخير يا أبتي، وشكوت إليه تأخر المال عني فقال أدعوت بدعوة لتكتب إلى مخلوق مثلك تذكره ذلك؟ فقلت نعم يا رسول الله، فكيف أصنع؟ فقال قل اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجاي عن من سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إلي رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين، ففصني به يا رب العالمين. فقال والله ما ألححت به أسبوعا حتى بعث إلي معاوية بألف وخمسمائة ألف، فقلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال يا حسن كيف أنت؟ فقلت بخير يا رسول الله، وحدثته حديثي فقال يا بني هكذا حال من رجا الخالق ولم يرجو المخلوق. ختم المصنف رحمه الله تعالى فصل الأذكار والدعوات بهذا الحديث المروي بإسناد ثالث جدا، فهشام بن محمد هو الكلبي الذي تقدم أنه أحد المتروكين، ولذا تجنب الذهبي رحمه الله تعالى ذكره في تذكرة الحفاظ مع كونه موصوفا بالحفظ. وقد أخرج هذا الحديث ابن عساكر في تاريخه والحاكم في معجم الشيوخ، ابن النجار في ذيل تاريخ بغداد بسند ثالث كما تقدم. ويعلم مما سلف أن الأذكار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى مما يستجلب به الرزق لا يثبت منها عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكران اثنان، أحدهما دوام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والآخر الدعاء الوارد عند النوم اللهم رب السماوات السبع والأراضين السبع من رواية أبي هريرة المخرجة في صحيح مسلم، لا الرواية التي ساقها المصنف من مسند أبي يعلى الموصلي من حديث عائشة رضي الله عنها. الفصل الثاني فيما ورد من الأفعال. لكن من المقطوع به أن من أدام سؤال الله سبحانه وتعالى ودعاءه بالرزق كان ذلك من أسباب رزقه، وقد بوب البخاري تبويبا لطيفا في كتاب الأدب المفرد فقال باب سؤال العبد الرزق لقول الله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين. فمما يستجب به الرزق دوام سؤال الله سبحانه وتعالى بأي